مستمع يسأل شيخ صالح ويقول: هل يجوز لي أن أبقى بعد تأدية الصلاة المفروضة أدعو؟ وما هو الدعاء الذي يجب أن أدعو به؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على سيد البشر قائد الغر المحجلين نبينا محمد الذي لا من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه، تركهم على المحجة البيضاء. الصلاة هي أهم الأعمال البدنية، فهي تجمع بين القراءة والذكر والتكبير والتهليل والتسبيح وتمجيد الرب جل وعلا، وفيها غاية الخضوع، وأقرب ما يكون العبد من ربه عندما يقف ناجيه، وأقرب أحواله إذا سجد، وأولى مواضع الصلاة بالدعاء السجود، وإن كان الدعاء جائزا في كل أحوال الصلاة. وبعد الصلاة عندما ينتهي الإنسان من أداء هذه العبادة العظيمة، يشرع له بعد التسليم أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وله أن يدعو بعد ذلك بما شاء، فإن كلمة استغفر الله هذا دعاء يطلب ربه أن يغفر له، فناسب عندما ينتهي الإنسان من أعظم عبادة أن يعلن أنه محتاج للمغفرة وأنه مقصر. ولك أن تدعو بما شئت، وأفضل ما يكون بعدما أشرته إليه وذكرته من الأذكار أن يقول العبد: هذا الذكر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة من ثلاث كلمات، يشرع أن تقال بعد كل فريضة 33 مرة، فيكون مجموع الكلمات 99 كلمة، يكملها بالمئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من حافظ على هذا الذكر بعد كل صلاة لم يخرم منها يوما واحدا، فريضة واحدة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فيها ثناء وتنزيه وحمد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهي متضمنة مدح الله جل وعلا والثناء عليه، ومستلزمة لمطالب العباد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: إنني في أثناء السجود أدعو وأقول سبحان ربي 3 مرات، ثم أقول: اللهم يا مقلب القلوب ربنا ثبت قلوبنا على طاعتك، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح لي أولادي وبناتي، وهكذا أدعو، هل ما أفعله صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج فيه، يشرع، يجوز ويباح للعبد أن يسأل ربه في صلاته، في ركوعه أو سجوده أو بين السجدتين، بما أحب من أمور الدنيا والآخرة. وإذا تيسر الإنسان أن يفهم الكلمات الجامعة فهي تجمع الخير كله. يمكن أن يقول الإنسان: أسألك يا ربي من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد. ويمكن أن يقول: اللهم أصلح لي أولادي، والأولاد تشمل البنين والبنات. ويمكن أن يقول: اللهم أصلح لي أهل بيتي جميعهم، فيشمل جميع من في البيت، حتى يتسع لك الوقت لتضيف إلى هذه المطالب مطالب أخرى. ويمكن إذا خشيت شر أحد لا تعدد أعداءك، وإنما تقول اللهم أني أعوذ بك من شر كل ذي شر وكل من أرادني بشر وأمثال هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن بعض أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيورد الحديث التالي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرابط في سبيل الله آمن من فتنة القبر، أي لا يسأله الملكان. فهل هذا الحديث صحيح؟ وما معنى المرابط في سبيل الله؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث لهذا النص لا أعرفه. والمرابط في سبيل الله يجري له عمله بعد موته. من مات في الرباط في سبيل الله جل وعلا، والمقصود بسبيل الله عندما يكون المسلمون في حالة حرب مع الكفار، فيقف المسلم الجندي المسلم في الثغور، أي في المنافذ التي بجانب بلاد الأعداء، يرصدهم ألا يمتد شرهم لبلاد الإسلام، ويحافظ على الصلوات الخمس، ويتجنب البدع. هذا إذا أقام أركان الإسلام الخمسة وتجنب البدع ولم يكن عنده شيء من مبطلات الذنوب ومبطلات الأعمال، إذا مات استمر عمله يجري له بعد موته. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انتظار الصلاة بعد الصلاة وقال فذلكم الرباط، شبهها بالرباط لأهمية ذلك. ولما سئل عن الجهاد وطلب رجل أن يدله على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال له لا أجده، فسأل قال هل تستطيع إذا خرج المجاهدون أن تصوم فلا تفطر، يعني ليل نهار، وأن تقوم فلا تفطر؟ قال ومن يصلح؟ قال لا أجده. لكن ذلك ليس القتال الذي نراه الآن. إذا قاتل المسلمون كفارا ونظرت إلى المسلمين لم تفرق بين المسلمين والكفار لا شكلا ولا مظهرا، وربما كثير من الأعمال لا تؤدى، لا ينتصر أهل الإسلام وقد أضاعوا الصلاة، لا ينتصر أهل الإسلام وقد شاعت بينهم الشركيات، لا ينتصر أهل الإسلام وقد أحلوا ما حرم الله، فنسأل الله أن يلطف بهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل حديث أقرأه كما أورده، يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام في الليل يصلي فأقام زوجته فأبت فنضح الماء في وجهها، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأقامت زوجها فأبى فنضحت الماء في وجهه، هل هذا الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو صحيح لكن بغير هذا اللفظ، وإلا فالمعنى صحيح. رحم الله امرأة قامت في الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضحت وجهها الماء، والرجل فإن أبى، ليس في أبى أبى، وهذا كله حث على أن يتعاون أهل البيت فيما بينهم على البر والتقوى، ويتعاونوا على أداء القرب التي ينفعهم الله جل وعلا بها في دينهم ودنياهم، فإن صلاة الليل والتهجد عندما يأوي كل صاحب فراش إلى فراشه وطالب راحة إلى راحته، من قام يتملق ربه في ليله باه الله به ملائكته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع من السودان يسأل ويقول: رجل يعمل مع صاحب مزرعة فأكل منها بدون أخذ الإذن من صاحب المزرعة، فهل ما أكله حلال عليه، علما بأنه لا يعمل معه بصورة دائمة؟ إذا كانت العادة جارية بذلك أو كان هو مضطرا لهذا الأكل ولم يأخذ معه شيء عندما أكل فلا حرج، فإنما مر بمزرعة وكان محتاجا للطعام فأكل بفمه ولم ينقل شيئا لا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن حكم الإسلام في بيع المحصول في مزرعة في المزرعة أي قبل نضجه. لا يجوز بيع الثمار والزروع إلا إذا بدأ نضجها، فلا يجوز بيع التمر الثمر على رؤوس النخل حتى يبدو الصلاح، ولا يجوز بيع العنب في شجره حتى يبدو فيه الصلاح، ولا يجوز بيع الحب في سنبله الحقل حتى يشتد، إلا إذا باع الزرع بشرط قطعه علفا فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: كما عرفتم من بعض العلماء الذين استمعت لهم أنه تجوز الصلاة لمتنفل خلف مفترض ولمفترض خلف متنفل، وما أريد أن تفتوني به فضيلة الشيخ هو إذا كان المتنفل يصلي خلف المفترض في صلاة تتكون من 4 ركعات أو 3 كالظهر أو المغرب، فكيف يسلم المتنفل؟ هل عندما ينهض المفترض ليتم الركعة الثالثة، أم ينتظر قاعدا حتى يتم المفترض صلاته فيسلم بعدما يسلم الإمام المفترض؟ إذا دخل المفترض المتنفل مع المفترض فإنه يتابعه، وإذا سلم إذا كان المغرب فلا يسلم المأموم عن وتر، وإنما يقوم ويأتي بركعة رابعة لتكون صلاته شفعة. أما إذا دخل مع الإمام في العشاء فيسلم مع الإمام، وإن وجده صلى ركعتين وسلم جاز له أن يسلم مع الإمام ركعتين. الإمام صلى 4 وهو يصلي ركعتين، لأنه لا فرض عليه حتى يتم ما أتمه الإمام، وإنما لو صلى ركعة واحدة لجاء بركعة أخرى، لأنه لا بد من شفع الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تعتبر الصلاة جماعة في الصور التي ذكرتها آنفا؟ إذا صلى إنسان مع مفترض الإمام يؤدي فرضه والمأموم متنفل فالصلاة جماعة، وإن لم تكن كصلاة الجماعة في المسجد، لأن الجماعة الأولى هي الجماعة الأساسية. وإذا صلى المأموم مفترضا وإمامه متنفل فكذلك هي، لأن صلاة الرجل كما في الحديث الصحيح مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أشاهد بعض الشبان يأتي في الركعة الأخيرة وعندما يسلم الإمام يأتم المتأخر بالمتقدم، وهكذا تتكرر في كثير من الحالات، هل ما يفعلونه صحيح أم توجهونهم إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن لا يفعلوا ذلك لما فيه من التسلسل وعدم انتهاء الجماعة، ولا يقال إن الصلاة باطلة، ولكنه ينبغي أن لا يفعلوا، لأنه قد تستمر هذه الجماعة الوقت الطويل، وكلما دخل داخل اقتدى بسابقه وهكذا، والصحابة ما كانوا يفعلون ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يجب على الإمام بعد التسليم وقبل الاستدارة نحو المصلين؟ جزاكم الله خيرا. لو قلت ماذا يقول لأنه لا يجب عليه وجوبا. الحمد لله. الحمد لله. وإنما أقول لك الإمام قبل أن يستدير إذا انتهى من السلام بادر بالاستغفار، هكذا كان يفعل رسول الله، اللهم صل عليه، يستغفر الله ثلاثا ويقول بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ولما سئل أبو هريرة كيف يستغفر ثلاثا قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سهى أحدنا بأن كان في صلاته ونهض سهوا وهو قد أتم صلاته وكان يجب عليه التشهد ثم التسليم، فهل يعود ويجلس ويتشهد إن لم يتشهد ويعمل سجدتي التشهد ويسلم، أم كيف يفعل؟ جزاكم الله خيرا. من قام بعد ثمن الصلاة لركعة زائدة وجب عليه أن يرجع إذا ذكر أو ذكر هو، ولو كان ذكر بعد انتهائه من القراءة وأوشك أن يركع فلا يركع، ولو تذكر ثم أتم ركعة بطلت جميع صلاته التي صلاها. فما حال ما يذكر يرجع إلى الجلوس ويشرع في التحيات، فإذا أتمها سجد سجدتي السهو ثم سلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تحدثونا عن سجدتي السهو وكيف ومتى يجب فعلها. من ترك واجبا من الواجبات الصلاة أو سلم عن نقص أو قام لزيادة في الصلاة فإنه يسجد للسهو، وأضبط ما يكون وأحوط وأسلم عن الارتباك بين الإمام والمأموم أن يكون سجود السهو قبل السلام. فكثيرا ما يرتبخ المصلون الذين سبقوا بشيء من الصلاة، فإذا سلم قاموا مسرعين وشرعوا بالفاتحة، ولو أن الإمام سجد قبل السلام لا أعفاه من هذا الارتباك. فهذا هو الأولى، أن يكون سجود السهو قبل السلام إلا إذا ذكر أنه صلى زيادة بعدما سلم أو ذكر، أو ذكر أو ذكر أنه نسي سجود جلوس التشهد الأول بعد ذكر ذلك بعدما سلم، ففي هذه الحالة يتجه إلى القبلة ويسجد سجدتين ثم يسلم ثانية. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن هذا المستمع من اليمن يقول هنا في اليمن يكثر دائما المراهنة أو المعادلة، فمثلا يضع هذا ساعته والآخر ساعته، ومن صدق كلامه أخذ ساعته وساعة الآخر، فما حكم المراهنات هذه؟ وما حكم من أخذ على الحكم بين المتراهنين مبلغا من النقود نظير ترك الرهان عنده؟ جزاكم الله خيرا. هذا الرهان غير جائز، فلا يحل، لأنه لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يحل أن يلزم ببذل مال أو يصادر عليه مال إلا بموجب شرعي. والرهان على الأموال غير جائز. كان في الجاهلية وفي أول الإسلام جائزا ثم نسخ، فالجائز هو ما ذكره الله جل وعلا في سورة الروم لما ذكر غلب فارس للروم، وفرحت قريش بغلبة فارس لأنهم وثنيون، وضاق صدر المسلمين بأن الروم غلبوا لأن الروم أهل كتاب، ثم راهنهم أبو بكر الصديق على مبلغ وأخبر النبي على مال فقارن بمدة الأجل على بكر فمده فغلبهم بكر رضي الله عنه. ثم في آخر الأمر لا يحل السباق ألا الرهن في مثل هذه الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من مستمعة تسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها سؤال عن الظلم، تقول: حرم الله الظلم على نفسه وحرمه على عباده، لكني وجدت نفسي وقد ظلمت أقرب الناس لي، ظلمت وأنا لا أعرف أني أظلم، صدقوني لم أكن أنوي أن أظلم، فماذا أفعل لكي أشتري مظلمتي؟ وهل يكفي أن أقوم في كل صلاة مفروضة بالدعاء لهم بالخير والستر والنجاح في الدنيا وفي الآخرة؟ وأرجو منكم أن توجهوني إلى بعض الكتب التي تناولت هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. لا تحتاجين إلى الكتب في هذه المسألة، فإن من ظلم إنسانا مظلمة ولم يتحلله في الدنيا أو يردها عليه إن كانت مالا، تعرض في الآخرة لمقاصة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يختص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. فالظالم يقتص منه يوم القيامة، وفي ذلك اليوم لا مال يرد ولا ضرب يصاب به الإنسان ليتم ما عليه، وإنما هي أعمال يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم. فإن كفت الحسنات التي للظالم وسددت غرماءهم مظالمهم فبها، وإن لم تفي حسناته بما عليه من المظالم أخذ من سيئات المظلومين، ثم طرحت على سيئات الظالم وطرح في النار. فمن ظلم الناس يستحلهم إن كانت في عرض ونحوه، وإن كانت في مال رد الأموال إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن كانت ذنبا آخر لا يرد ولا يستحل صاحبه، تاب الإنسان إلى الله توبة نصوحة وأكثر من الأعمال الصالحة وأكثر من الندم والاستغفار كلما تذكر ذلك الذنب، والله يقول جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم الذي يحلف على المصحف الشريف بألا يفعل أمرا من أمور الدنيا ثم يقوم بذلك الأمر، لكنه فيما بعد يندم على فعلته هذه. يستغفر الله ويكفر كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، من أوسط ما يعتاد هذا الحالف أكله، أو كسوة 10 مساكين الكسوة الكاملة، أو صيام، أو عتق رقبة. وللأسف المسلمون لا يملكون رقابا يعتقونها، رقاب أنفسهم قد يكون عليها شيء من الرق، لأنهم كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه صاروا غربا، يقول: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أرحت الأعداء فينا تحكموا، فليته يرى ما المسلمون عليه الآن ليرى أي أعداء يتحكمون. ومن لم يجد صام 3 أيام، هذه كفارة الأيمان، والله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل محبة عبد من عباد الله شرك بالله أم لا؟ المحبة إذا كانت المحبة لهذا العبد من عباد الله محبة في الله جل وعلا فهذه من الطاعات العظيمة، من الطاعات العظيمة. وإذا كانت هذه المحبة لأجل حصول المحب من محبوبه على أمر مباح من مال أو تحصيل غرض مباح فلا حرج فيها، وقد تكون عملا كريما طيبا. وإذا كانت تلك المحبة بسبب الاشتراك في عمل محرم أو للتطلع إلى أمر محرم فهي محبة تجلب على المحب شرا وبلاء وفتنة. المتحابون في الله يغبطون، وإذا استمروا على ذلك إلى مفارقة الدنيا استظلوا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، من أولئك السبعة. ينبغي للإنسان أن يحذر أن تكون محبته مبنية على أمر محرم، فيجتمع عليه الوقوع في المحرم ومحبة فاعليه، وذلك بلاء وشر مستطير. وإذا أحب إنسان إنسانا في الله فينبغي أن يخبر من أحب أنه يحبه في الله، إلا إذا كان المحب امرأة يستحيا من حبها فلا يليق أن تقول لرجل أنني أحبك، إذا كانت شابة ونحو ذلك. كذلك لا يقول رجل لها أني أحبك، لما في ذلك من استثارة أمور تدعو إلى شر، والله المستعان.